بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نصيحة تانية الأجوار، النصيحة اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، النصيحة الأولى كانت اذكر الله. ذكرنا أهمية الذكر، والحقيقة في نقطة من النقاط المهمة في موضوع الذكر هبتدي بيها النهاردة لأنها ليها علاقة بالنصيحة بتاعت اليوم، وهي نقطة أن الذكر يفتح لك أبواب الخير المختلفة. يعني قضية الذكر الكثير اللي احنا ذكرناها في الخاطرة السابقة اذكر الله، مش بس يحقق لك الحسنات الكثيرة، لكن يغير القلب، يصلح القلب، ينظف القلب. والقلب النظيف هذا أو القلب النشط يعمل في أبواب الخير المختلفة، وبالتالي في الذكر بيفتح ليك أبواب مختلفة من ألوان الخير العديدة الموجودة في شرائع الإسلام. اليوم نصيحة اليوم: أنفق في سبيل الله. والحقيقة نفس المعنى اللي ذكرناه منذ قليل في قضية الذكر هو يتحقق في قضية الإنفاق في سبيل الله. أنا أرى في بعض الآيات سبحان الله في كتاب الله كأن الدين اختزل إلى أمرين: أمر الأول الإيمان بالله عز وجل، والأمر الثاني هو الإنفاق في سبيل الله. يعني على سبيل المثال تجد في سورة الحديد أن الله عز وجل يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير. يعني كأن هي القضية قضيتين: قضية الإيمان بالله عز وجل وقضية الإنفاق في سبيل الله. كأن الإيمان هو الأمر النظري، والإنفاق في سبيل الله هو التطبيق العملي لهذا الأمر النظري. وتجد مثلا في سورة الليل يقول ربنا سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى. أعطى هذا مال، هذا إنفاق في سبيل الله. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الحسنى لها تفسيرات كثيرة جدا، يعني ممكن تكون الحسنى هي الثواب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الثواب أنه يصدق أنه إذا أنفق في سبيل الله فإن الله سيجازيه بالثواب على ما أنفق. أو الحسنى هي لا إله إلا الله، أو الحسنى هي الجنة، يعني تفسيرات كثيرة. لكن في النهاية الذي يصدق بالحسنى، الذي يصدق أو يؤمن بالله عز وجل ويتقيه سبحانه وتعالى ويعطي، هذه خلاصة الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلا يحصل فسنيسره لليسرى. ابن عباس بيقول إن اليسرى هي الخير، يعني كل أبواب الخير. الكلام في منتهى الوضوح في الآيات، يعني الذي سيعطي سييسر له الله عز وجل أبواب الخير المختلفة. يعني أنت إذا أعطيت فتحت لك الأبواب على كافة شرائع الإسلام: بر والدين، صلة الأرحام، الدعوة إلى الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله، قول الحق. يعني عد بقى، ممكن يفتح لك من أبواب الخير الكثيرة نتيجة أن أنت أنفقت في سبيل الله، فيسر الله لك أبواب الخير المختلفة. لأن يبدو أن من أصعب الاختبارات حقيقة هو اختبار الإنفاق في سبيل الله، اختبار التخلي عن المال وإعطاؤه للغير، لله عز وجل. فهذا من أصعب الاختبارات. الذي ينجح في هذا الاختبار يكون قادرا على النجاح في الاختبارات الأخرى، أو ييسر له الله عز وجل النجاح في الاختبارات الأخرى. طب ليه من أصعب الاختبارات؟ لأسباب. أولا النفس بطبيعتها شحيحة، يعني الفطرة، الإنسان مخلوق على حب المال، وتحبون المال حبا جما، حبا كثيرا، حبا عميقا متغلغلا في النفس. حتى إن الله عز وجل يقول في كتاب الكريم سورة الإسراء: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو أنت تمتلك خزائن السماوات والأرض، تخيل برضو مش هتعطي. يعني مع هذا الثراء الرهيب، يعني الغير متخيل، تملك خزائن رحمة الله عز وجل لن تعطي. لا، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. الإنسان يخشى الإنفاق، خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورة، قتورة شديد البخل، شديد التمسك بالمال. فأول حاجة بتخلي الاختبار صعب، اختبار الانفاق في سبيل الله صعب، هو قضيه ان هو المال طبيعي ان هو محبوب الى النفس، انت مخلوق على هذا. الامر الثاني ان الاحتياجات كثيره، انا احتياجاتي للمال حقيقيا كثيره، وكل الناس كده يعني. واحنا لما بنكون عندنا احتياج للمال لبيتي او لاسرتي او لاولادي او لزوجتي او لابويا وامي، احتياجاتي الخاصه، لما بيكون عندي هذه الاحتياجات بستدعي من السنة المطهرة، من القرآن الكريم، من حكايات السلف ما يدعم هذا الموضوع. ليه؟ عشان ما أنفقش في سبيل الله. يعني على سبيل المثال، دينار أنفقته في سبيل الله، دينار تصدقت به على مسكين، دينار فعلت كذا كذا، الرسول في الآخر يقول لي دينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. فأأتي بهذا الحديث وأتناسى كل الأحاديث الدافعة إلى الإنفاق في سبيل الله. طبعا الحديث ده ليه موطنه في التطبيق، لما يكون البيت محتاج احتياج ضروري وأنت تخرج الأموال خارج البيت والبيت فيه حاجة هم دول مسؤولين منك، هذا خطأ. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيرفع درجة الدينار الذي أنفقته على عيالك. لكن خلي بالك أن الموضوع برضو نسبي. يعني إيه نسبي؟ يعني البيت عمر ما هيبطل احتياج، واللي ساكن في شقة 3 أوض أو حجرات عايز يخليها 4، واللي ساكن في 4 عايز يخليها فيلا، واللي في فيلا عايز يخليها قصر. الارتفاع دايما يعني الموضوع ملوش نهاية. فلو لم تجعل قضية الإنفاق في سبيل الله قضية من القضايا الشاغلة لك، لن تجد فرصة للإنفاق في سبيل الله. يبقى القضية الأولى اللي بتجعل الاختبار صعب إن النفس مجبولة على حب المال، القضية الثانية إن احتياجاتك الحقيقية فعلا كثيرة، والقضية الثالثة الخطيرة جدا جدا أن الشيطان يوسوس. يعني هذا مجال كبير جدا من مجال عمل الشيطان. الشيطان كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هكذا يعني في مقابلة، الله يحثك على الإنفاق والشيطان يمنعك من الإنفاق بنص الآية. والمؤمن حسب قدر إيمانه، إما أن يطيع الله عز وجل فينفق، وإما أن يطيع الشيطان فيمسك عن الإنفاق كما الآية موضحة بشكل صريح. مع كل هذه المعوقات أنت مش معذور في الإمساك عن الإنفاق، أو مش معذور في أنك أنت تنفق في سبيل الله، لأن أنت مع كل هذه العوائق اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلمها حثك على الإنفاق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والآيات في الإنفاق لا حصر له. وسائل أن أنا أحثك على الإنفاق كثيرة للغاية، يعني من شيء تقرأ سورة الحديد مثلا، أو أقرأ الآيات في سورة البقرة من 261 ل 273، مجموعة من الآيات كيف آخر سورة البقرة بتتكلم على الإنفاق، أو اسمع محاضرة من محاضرات إنفاق كثيرة اللي هي محاضرة موجودة على الموقع على قصة الإسلام بعنوان من يشتري الجنة، وكتيب موجود في نفس الموضوع. جمعت فيها وسائل كثيرة جدا للحث على الإنفاق في سبيل الله مهمة، لكن أنا من كل هذه الوسائل هختار وسيلة واحدة النهاردة، وهي نصيحتي لك. ولو استعملت هذه الوسيلة زي ما في موضوع الذكر كده نصحتكم بالعداد، الكاونتر الصغير ده اللي بتحطه في جيبك وتعد بيه الأذكار اللي بتقولها، فيقدر يساعدك أنك تنجز كمية كبيرة جدا من الأذكار في وقت قليل وبطريقة محسوبة وجميلة، وتستشعر كده بقيمة ما فعلته. هذه النصيحة في باب أنفق في سبيل الله أعتقد إن شاء الله أنها هتحقق لك فضل كبير جدا أنت لا تتخيله. هذه النصيحة هي إخراج نسبة ثابتة من الدخل الذي يدخل إليك ساعة دخوله، وهذه النسبة تكون مش بتاعتك خلاص، أنت أخرجتها دون أن تحدد الوجه الذي ستخرج فيه. يعني ما تقولش والله أنا هخرج نسبة من دخلي لباب كذا أو كذا، لا خليها مفتوحة، بس النسبة دي ما عادتش بتاعتك. يعني لو أنا دخلي مثلا 1000 جنيه، فأنا هخرج نسبة نفترض أن هي 5%، خرجت 5% ديت يعني 5% من 1000 جنيه يعني 50 جنيه، دي مش بتاعتي خلاص، هخرجها فين نشوف بعدين بقى، هخرجها لفقير، لمسكين، لمسجد، لفك رقبة، لأي يعني أي موضوع من الموضوعات الماسة اللي بتحتاج إلى دعم مالي أو تحتاج إلى مساعدة مادية خرج فيها. الأبواب ديت هنتكلم بعد شوية أنها هتتفتح ليك بما لا تتخيله، بس خرج هذا الرقم، هذه النسبة، واعتبر هذه النسبة ليست من مالك، اعتبر أن الله عز وجل أرسلها لك لتخرجها إلى غيرك، جعلك فقط وسيط تصل بها إلى غيرك. لو عملت موضوع النسبة ده يعني إن شاء الله هتجد يعني خير لا تتخيله. أصل هذه النسبة إيه؟ أصل هذه النسبة أو فكرة هذه النسبة من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن قصة رجل من السابقين، واحد في الأمم التي سبقت أمة الإسلام، بيحكي إن رجل كان يسير في الطريق فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فاستغرب جدا سمع صوت في السحابة اسق حديقة فلان، فشاف السحابة بتتوجه لمكان معين سبحان الله، ثم تنزل ماءها على حرة على مكان معين تبة، والتبة بتتجمع منها المياه في قناة، والقناة بتتجه إلى أرض معينة، فذهب إلى الأرض المعينة هذه فوجد رجل بيجمع الماء الذي يأتي إليه ليسقي به أرضه، فقال يا عبد الله ما اسمك؟ فقال له اسمي فلان، للذي سمعه في السحابة، يعني طلع اسمه نفس الاسم اللي سمع اسق حديقة فلان، نفس الاسم اللي سمعه في السحابة. ثم فسأله الرجل لماذا تسأل عن اسمي؟ قال حكى له الموقف وقال سمعت اسمك في السحابة اسق حديقة فلان. قال أما إذ قلت، يعني أنت خلاص عرفت الموضوع، فأنا هقول لك الذي يخرج من هذه الأرض أقسمه إلى ثلاثة أقسام، ثلث أو يعني ثلاث أقسام متساوية. الثلث الأول أتصدق به، خرج تلت ماله 33% من دخله اللي بيخش له يخرجه في سبيل الله، والثلث آكل أنا وعيالي، يبقى الثلث أنا بستفيد به في معاشي أنا، والثلث الأخير أرده في الأرض، بدور به تاني الأرض، أشتري به بذور، أشتري به سماد، أصلح به الأرض، يعني أدخله في التجارة بتاعتي تاني مرة تانية عشان ترجع تنمو من جديد. فلذلك السحابة جت لهذه الأرض. هاخد من الحديث ده كذا نقطة مهمة جدا. النقطة الأولانية إن إخراج نسبة من المال عندما يأتي إليك هذه سنة نبوية، يعني إحنا مش جايبين اختراع، ده شيء فعله أو حض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ولعل على فكرة ده هو المقصود في سورة المعارج لما ربنا سبحانه وتعالى قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خلي بالك سورة المعارج سورة مكية، يعني كانت الزكاة لم تفرض بعد، فالحق المعلوم هنا ممكن ما يبقاش الزكاة، ممكن يبقى هذه النسبة، انك انت بتطلع نسبة تعتبرها مش مالك، هذه النسبة حق معلوم رقم معين، ما تقولش والله إذا ما ربنا سبحانه يديني شوية نشاط هخليها 10% ولما يروح النشاط خليها 2% أو مفيش كده، مش هتدفع، الشيطان هيسيطر. إنما أنت لكي تسيطر على الشيطان وتهزم الشيطان في هذا المجال حدد نسبة ثابتة والتزم بيها، ومع مرور الوقت إن شاء الله هتزيد النسبة، لكن ابتدي بنسبة قليلة وحاول تزيد بهذه النسبة، فهذا حق معلوم للسائل والمحروم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. بأول شيء إن دي سنة نبوية، ولعل الإشارة في القرآن الكريم ليها في سورة المعارج كما ذكرنا. الأمر الثاني المهم جدا إن هذه النسبة هي عملية تجارية بحتة، لو أنت حسبتها هتلاقي الموضوع في مصلحة، في مصلحة يعني في مصلحة دنيوية ليك أنت أصلا غير المصلحة الأخروية، ودي نقطة لابد أننا ننتبه إليها جيدا. هنفترض مثال، هفترض برضو أن أنت بتاخد 1000 جنيه في الشهر وخرجت 5%، فخرجت 50 جنيه، صار معاك كام في جيبك؟ صار معاك 950 جنيه. لما أنت عملت هذا العمل أم ربنا سبحانه وتعالى أرسل لك رزقا جديدا، هذا الرزق مربوط بإخراجك الخمسين جنيه ديت، الرزق ده الجديد اللي هو السحابة، السحابة التي جاءت إلى أرضك، فربنا سبحانه وتعالى بعت لك 500 جنيه تانيين، صار دخلك كام؟ 950 زائد 500 يعني 1450، اللي دخل لك على وجه الحقيقة 1450. طب خليني أنا دفعتش الخمسين جنيه 5%، خلاص دخلك زي ما هو الألف، الخمسمية مش هيجوا، فصار دخلك انت 500. معنى الكلام ده ان كلامي في هذه الخطيرة مش للاغنياء فقط، كلامي لعامة المسلمين، بل ان الفقراء احوج الى هذا المفهوم، لان هو بيزنس، انت هتزود دخلك، انت هتخش في تجارة، وواقع الامر هي تجارة حقيقية، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم على سبيل المثال ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون ايه تجارة لن تبور، مش كده؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يعني هي تجارة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهي في تصوير رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هي تجارة. فأنت تتاجر مع الله عز وجل في عملية رابحة 100%، لن تبور بنص القرآن الكريم. فأنت بتتاجر، تخرج 50 جنيه بيجي لك 500، تخرج 100 بيجي لك 1000، وهكذا وعلى قدر إمكانياتك خرج. بس خلي التلت ده حدك الأقصى، عشان برضو ما جالكش حماسة كبيرة طلق خرج كل فلوسك فتترك نفسك وأهلك وعيالك عالة. لا، احنا هنلتزم. الحديث هنا في الأول قال التلت، والحديث الثاني بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، حديث سعد بن أبي وقاص، ليس المجال للتفصيل يعني، لكن معروف. فالثلث والثلث كثير، خليك في الحدود لحد ما توصل للتلت في يوم من الأيام. بس ابتدي بنسبة معينة تكون قليلة، نفترض 5%، نتفق في هذه الخاطرة على 5% أو 10%، ومع الوقت هتزيد. وأنا أوعدك أن هي هتزيد، أنك أنت هتزود، يعني حتى لو بديت صغير بنسبة صغيرة، أنا أوعدك أن أنت في الأسابيع القادمة أو الشهور القادمة هتزود هذه النسبة، وهتصل إلى أرقام أنت عمرك ما تخيلت أنك أنت ممكن تدفعها في سبيل الله. إيه اللي يخليني متأكد أنك هتزود كده؟ حاجات كتيرة جدا. أول حاجة، رؤية السعادة في وجوه من وقفت إلى جوارهم بهذه النسبة. كل ما بتلاقي أن أنت فتحت بيت، وقفت إلى جوار محتاج، سديت جوع، وقفت في أزمة من الأزمات، ده ورأيت السعادة في قلوب من دفعت إليهم هذا المال، هتجد في نفسك رغبة أنك تعمله تاني وتالت ورابع، وهتلاقي الرقم اللي أنت طلعته ده قليل فهتزود النسبة. الحاجة التانية أنك أنت ستلاحظ إن شاء الله رب العالمين اتساع الرزق، هتجد ان اللي بتنفقه ده ربنا سبحانه وتعالى رجع لك باضعاف، لان هو كريم سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. انت بتدفع رقم وبيجي لك اضعافه، فمع مرور الوقت ستلحظ هذا الامر، وتلحظ ان الانفاق يعود عليك بزياده الرزق. والحاجه الثالثه، زياده يقينك في ان الله عز وجل يخلف عليك ما أنفقته. دي قضية إيمانية، كلما تنفق أكتر كلما ربنا سبحانه وتعالى نقى قلبك ورفع في الإيمانيات، بحيث أن أنت يكون عندك يقين في أنه ما نقص ماله من صدقة، كما أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهتعرف أن أنت مجرد وسيط، وصلت للناس رزق معين أرسله الله عز وجل إليك، وربنا سبحانه وتعالى نتيجة هذا الفعل منك أعطاك أجرا زائدا، زي عمولة. أنت وصلت 50 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه لفلان وعلان، إذا خذ أجرك على هذا التوصيل، ويعطيك أجرا واسعا عظيما. دي عملية يقينية، عملية إيمانية. خلاصة الكلام في هذه النصيحة، الإنفاق في سبيل الله هو وسيلة مهمة جدا لاجتياز العقبة. إيه العقبة؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البلد، فلاقتحم العقبة، العقبة جهنم أو جزء من جهنم حسب تفسيرات كثيرة في القرآن الكريم. لكن المهم إن هي العقبة هذه خطيرة جدا، عقبة في طريقك إلى الجنة. طب عايز اقتحم العقبة ماذا أفعل؟ فك رقبة. واحد عليه ديون ولا عليه وصل ولا حاجة فتحبس، فأنت فكيته، فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم مجاعة، يتيما ذا مقربة، أيتام أو مسكينا ذا مطربة، مساكين، فقراء، محتاجين. هذه أبواب اقتحام العقبة. فأنت عندك فرصة لزيادة رزقك، عندك فرصة لتكثير حسناتك. وخلي بالك، الصدقة الدرهم ب700 درهم، الجنيه ب700 جنيه، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء. الحسنة مش ب10، الحسنة ب700 أو أكتر. فأنت بتزود حسناتك، بتجتاز العقبة وترضي الله عز وجل. هذا العطاء يرضي الله عز وجل، والله عز وجل إذا رضي أرضاك ولسوف يرضى من الذي أعطى. فراجع القرآن الكريم من هذا المنطلق، وهتعرف أنه صعب جدا أنك أنت تعدي على صفحة من صفحات القرآن الكريم دون أن تجد فيها حثا مباشرا على الإنفاق. من أصعب الاختبارات، لكن وسيلتك الحقيقية للخروج من هذا المأزق وللنجاح في هذا الاختبار هو أن تخرج نسبة ثابتة من دخلك في سبيل الله عز وجل. آخر ما أقوله أن أنت ما تتركش هذه الخاطرة دون أن تحدد النسبة. يعني أنت راجع مع نفسك دلوقتي بسرعة كده، هطلع كام في المية، وأول أموال تجيلك خرج منها هذا الرقم. زي ما قلت لكم خليه الأول بسيط وهيزيد، خليه 5% أو 10%، وإن شاء الله بعد كده هيزيد. وده خلاف موضوع الزكاة خالص، ده حاجة دورية بتعملها كل يوم أو كل شهر حسب الأموال اللي بتدخلك، وربنا سبحانه وتعالى بإذن الله يتقبل منه ومنكم. دي النصيحة الثانية، وإن شاء الله في انتظار النصيحة الثالثة وما بعدها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.